يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. هي الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. وهذه الآية ذكرها المولى عز وجل في معرض الكلام على فريضة الصيام، وهناك ربط وثيع بين الكلام على الصيام وأحكامه وما كان فيه كنزول القرآن في شهر رمضان. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي تلوثها الآن على مسامعكم، ذكرها بين الآيات التي تتحدث عن الصوم. ولا شك أن هناك صلة وثيقة وارتباط وثيق بين الصيام الذي هو عبادة من العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده، لأن الصيام كما يعرف عليكم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وبعد الكلام عن بعض أحكام الصيام وقبل أن ينهي الكلام عن أحكام الصيام ذكر هذه الآية التي فيها الكلام عن عبادة أيضا من أعظم العبادات وهي الدعاء. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي فإني قريب. فبدأ بهذا الشرط: إذا سألك عبادي فإني. فإني يعني جواب الشرط، يعني أي هؤلاء العباد الذين هم أهل الإيمان. والخطاب هنا موجه لمن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: وإذا سألك عبادي عني. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. سألك بمعنى طلب ودعوا ولجأوا واستعانوا وطلبوا الحوائج من خالقهم ومولاهم. إذا سألك عبادي، يعني إذا سألك أهل الإيمان، إذا سألك المؤمنون، سواء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين جاءوا من بعده من هذه الأمة إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. إذا سألك عبادي عني، عني أي عن قربي وعن إجابة الدعاء، يعني إذا هل العباد سألوك يا محمد هل إني قريب منهم، يعني إذا دعوني إذا طلبوا من الدعاء أجيبهم إلى ما سألوا، إذا سألوا تفريج الكرب أفرج عنهم الكرب، إذا سألوا التنفيس في هذه الدنيا أجيبهم إلى ما سألوا، إذا سألوا الخير وطلبوا الشفاء فأجيبهم لذلك، إذا سألوا خير الدنيا والآخرة فإني أجيبهم لذلك. إذا سألك عبادي عني أي عن قربي وعن إجابة للدعاء. كيف أجاب الله عز وجل؟ قال: فقول إني قريب. فإني قريب، والجواب هنا محذوف، لم يقل فقل، لأن المقتضى أن يقول: وإذا سألك عبادي عني فقول إني قريب، لكن هنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا بخلاف الآيات التي فيها ذكر يسألونك، فنجد مثلا آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسئلة يعني يأتي الكفار أو أهل الكتاب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني يريدون معرفتها، يعني يجيب الكفار من أهل قريش، وكان يأتي اليهود أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه في الأمور. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤلف هذا القرآن من عنده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخترع هذا القرآن، وإلا لما كان يسأل كان يجيب، ما ينتظر. إذا سأله الكافر أو سأله اليهودي يجيبه مباشرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتريض، يعني يقول: لا علم عندي، حتى أسأل جبريل فيسأل ربه وخالقه. فقال مثلا في آية يسألونك عن الجبال، قال: فقول، ينسفها ربي نسف. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وهو القتال فيه كبير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أي كثير يسألونك عن كذا. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فليوالدين والأقربين. في كل آية فيها ذكر يسألونك إلا ويأتي الجواب عن ذلك فقل. إلا في هذه الآية التي في سورة البقرة وإذا سألك عبادي لم يقل فقل إني قريب، وإنما قال مباشرة فإني قريب. لماذا؟ النكتة في هذا أن الدعاء الذي هو عبادة محضة لله عز وجل تبين فقر العبد واحتياجه وضعفه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يلجأ إليه في كل أموره يسأله. ولهذا لما كان العباد لما كان الدعاء عبادة عظيمة الله سبحانه وتعالى يجعل وصائح بين الداعي وبها المدعو، يسأل في ولي أو في آله، لا هو مباشر عن الدعاء الذي هو في حقيقة عبادة محضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة، ويروى بلفظ الدعاء مخ العبادة، ولكن هذه الرواية ضعيفة. والصحيح الأول قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله عز وجل وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. انظر قال الذين يستكبرون عن عبادتي، وفي الأول قال وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، هذا مما يشير إلى أن الدعاء هو عبادة يتجه فيها الإنسان إلى الله عز وجل. قال العلماء الدعاء على مرتبتين أو هو على نوعين، هناك دعاء دعاء الثناء. ما معنى دعاء الثناء؟ الدعاء الذي يلجأ فيه الإنسان إلى خالقه إلى مولاه، يسأله بأسمائه الحسنى بأسمائه العليا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يثني على الله عز وجل، يمجده يعظمه يقدسه يوحده. ولهذا لا يحسن بالإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يبدأ مباشرة بالسؤال يقول يا رب أعطيني أو يا رب اشفيني، لابد أن يجعل بين هذا الدعاء في مقدمته الثناء على الله عز وجل. وهذا من الأدب. أنت لو تروح الإنسان تسأله حاجة باش يمن عليك ولا باش يعاونك مثلا في مال ولا باش يقضي حاجة، ما تروحش تقول له يا فلان ولا ما تذكرش حتى باسمه تقول له أعطيني مبلغ كذا. والله أنت تذهب إليه وتقول له أنت إنسان يعني لا بأس به وتعرف بين الناس بالكرم وأنا قصدتك وإلى غير ذلك وأنت لا ترد يعني من يقصدك، يعني تثني عليه حتى يرتاح لك، ثم بعد ذلك تطلب حاجته. فالله سبحانه وتعالى أولى أن يثنى عليه. الله سبحانه وتعالى أولى أن يثنى عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله عز وجل بدأ بالثناء عليه، حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهب همي. انظر قبل أن يدعو الله عز وجل دعاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فكذلك في كثير من الأدعية اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قبل أن يسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه يثني على الله عز وجل. وهذا الدعاء دعاء الثناء قل من يتفطن إليه الناس، وهو في الحقيقة سبب في استجابة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا سمع عبده يثني عليه يثني عليه ويقدسه ويمجده الله عز وجل يقول ها عبدي قد مجدني ها عبدي قد عظمني. ولهذا سورة الفاتحة التي يقرأها كل إنسان في الصلاة النبي صلى الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المقصود بالصلاة يعني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول عظمني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. فهذه للعبد لأنه أثنى فيها على الله عز وجل. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لأن هنا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يكون عون له. ثم يسأله سؤال آخر فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الفاتحة هي نموذج تبين للمسلم كيف يدعو الله عز وجل، وأنه لا بد أن يدعوه قبل أن يسأل حاجته أن يمجده وأن يعظمه وأن يقدسه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي الدعاء الذي يسمى دعاء المسألة. دعاء المسألة هو أن تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، تسأله في الأمور تاع الدنيا، تسأله في أمور الآخرة. ولكن أعظم الدعاء أن يسأل الإنسان خالقه التوفيق في الطاعة في العبادة، وأن يوفقه لإصلاح الأعمال وإصلاح الأخلاق، وأن يثبته الله عز وجل على الدين، وأن يحفره في زمرة سيد المرسلين. هذه أمور لا ينبغي أن يغفل عنها. نعم قد يدعو الإنسان لنفسه أو لغيره بالشفاء بالرزق، حتى الرزق يسأل الإنسان ربه يقول يا ربي ارزقني. ثبت رسول الله في الدعاء بين السجدين يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني واجبرني. هذا الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي الإنسان أيضا أن يختار الأدعية الجامعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني كان دعاء يحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يقعد الإنسان يدعي وربما يقرأ ورقة كاملة ولا زشورة ولا يأتي عن المقصود. هناك من الأدعية الجامعة مثل التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من الأدعية الجامعة اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. من الأدعية الجامعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أدعية جامعة إذا دعا بها الإنسان يحقق بها المقصود الذي هو إجابة الدعاء. وعلى كل أنشأنا في هذا الموضوع يقول، ولعلنا إن شاء الله تعالى يكون تكون لنا مجالس أخرى نتكلم فيها على بعض آداب الدعاء وشروط الدعاء، لأن هذا الدعاء لا يكون مستجابا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيه شروط وانتفت فيه موانع. كاين أمور إذا دارها الإنسان الدعاء ما يستجاب له، كاين أمور إذا دارها الإنسان الله سبحانه وتعالى يستجيب له الدعاء. فلهذا لازم الإنسان يعرف هذه الشروط، وهي شروط كثيرة وسنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل. وهناك أيضا أمور إذا فعلها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعائه ولو كان من الداعين المكثرين. وهناك أيضا ما يعرف بأداب الدعاء حتى جمعها بعضهم في 10 آداب، لأن الدعاء أيضا له أداب وله أحوال وله أوقات وله أزمنة وله هيئات، لابد للإنسان أن يكون عارفا بها عالما بها حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. لأن الله سبحانه وتعالى هذا وعد منه، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. انظر هنا قال أجيب، أي أن الله سبحانه وتعالى يلبي كل داعي، الله سبحانه وتعالى يجيبه إلى ما دعا. قال إذا دعا، يعني المفروض أنه لو قال أجيب دعوة الداعي كان يكفي، لأن الداعي لا يسمى داعي إلا إذا دعا الله عزيز. فكيف يقول يعني الداعي إذا دعا، يعني كأنه وكف. هذا مما يدل على أن ليس كل داعي لله عز وجل يستجيب الله عز وجل لدعاء، لأن الإنسان الذي يألف الدعاء على أنه عالم ولا يألف الدعاء وهو غير محقق للشروط التي بها تكون استجابة الدعاء. الإنسان الذي يدعو الله سبحانه وتعالى وقلبه منشغل عن الله عز وجل، الذي يدعو الله عز وجل وليس صادقا في توسله إلى الله عز وجل في دعائه وتضرعه. ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، بمعنى إذا دعا إذا كان صادقا في دعواه، إذا كان مخلصا في دعواه أو في دعائه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. لكن قد يقول إنسان هذه الآية فيها وعد من الله عز وجل أنه يجيب دعوة الداعي، فما بال الناس اليوم يدعون الله عز وجل ولا يجيبهم إلى ما طلبوا أو إلى ما سألوا. لا شك أن هناك خلل، الخلل ليس عند الله عز وجل وإنما هو من عند الناس من عند أنفسهم، إما أنهم لم يحققوا هذه الشروط الواجب توفرها في الدعاء. فالإنسان الذي يأكل الحرام ولا يبالي بالذي يدخله في جوفه هل من حلال أو من حرام، إذا قيل له يا عبد الله اتق الله هذا من الربا المحرم ربما يتذرع إليك ويقول يعني ورى هذا الإنسان الآن أو يكون حلال كل أول الناس حرام، فهو يحكم على الناس ويحكم على الأمة بأنها في هاوية وأنها على هلاك، فيسول لنفسه بفتوى الشيطان أنه ليس هناك من الناس من قد يتورع أو قد يترك الأكل الحرام، فتراه لا يفرق بين الحلال وبين الحرام. ويمكن أن تكون لقمة حرام تمنع الإنسان من أن يستجيب الله تعالى لدعائه مدة 40 يوما، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عنه أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، الرجل يعني إنسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر، يعني عنده حالة ليظهر بها لما يشوفوا الناس يرونه وكأنه في حالة خشوع وتبذل وأنه لو دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني هكذا يدعو بتضرع حتى الناس إذا شاء رأته ظنوا أنه على خير وأنه على خشوع وأنه يدعو الله عز وجل. قال يمد يديه إلى السماء، قال ومأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. قال يعني هذا مهما دعا فإنه لن يستجاب له من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من الأسباب التي الإنسان قد يكون محروم فيها من الدعاء. كذلك من الأسباب أن الإنسان إذا كان مصر على معصية لا سيما قطعة الرحم، ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم، إنسان قاطع الرحم بتاعه ومن بعد يحاول يدعو الله سبحانه وتعالى فكيف يستجيب له؟ إذن لابد للإنسان أن يصلح بينه وبين الخلق فيستجيب الله عز وجل دعائه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتشحنين، يغفر الله سبحانه وتعالى لكل مسلم إلا المتشحنين، هذا ما يغفر لهم، يقول لهم خليهم الخميس ارجع، إذا وصل الخميس ولم يصطلح يعاود حتى يصل إلى المصالحة، وإلا خرم من المغفرة ومن تكفير السيئات. هذا من موانع استجابة الدعاء. نعم قد يكون أحيانا أن الإنسان يدعو ويكون هو مخلصا في دعائه صادقا في دعائه متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى تائب من كثير من المعاصي، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحقق له سؤله. هذا اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال العلماء هنا لم يقل أجيب أو أعطي السائل مطلوبه، يعني الذي سألني إياه أعطيه إياه، وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فإجابة الدعاء هي أعم من إعطاء المسألة، لأنك أنت مثلا تسأل الله سبحانه وتعالى تقول يا ربي اغفر لي هذا الذنب مثلا في هذه الدنيا، ثم الله سبحانه وتعالى أنت هذا قد لا تدري، لكن قد تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا، تقول مثلا يا ربي ارزقني يعني خرجني من هذا الورطة اللي فيها الفقر اللي راني فيه أو في هذه المحنة أو في هذا الدين الذي راكبني، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى ولكن الدين لا زال عليك ولم تقضي دينك، فأنت ما تقولش تسيء الظن بربك، لأن من أسباب إجابة الدعاء تحسين الظن بالله عز وجل. إنسان لما يدعو الله عز وجل يحسن ظنه بالله عز وجل، فإذا كان ربي قال لك ادعوني وأستجب لك ومن بعد تقول أنا ما بالك ما يستجيب ليش؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة، فليعزم المسألة ليعرف بأن الله تعالى يستجيب له بذلك، يوطن نفسه، ولهذا قد لا يعطيك سؤلك ما يخرج عليك الدين، ولكن هذا في الدنيا، والله عز وجل إما أنه يعطيك ما سألته مثلا تسأله بشيء يخفف عليك الدين ولا بشيء يخفف عليك الدين ما يخفف عليك الدين، فأنت تعرف أحد أمرين إذا كنت صادق وخالص في دعائك، إما أن الله سبحانه وتعالى سيصرف عنك من الإثم مثله، يعني كيف راح تجيك واحد المصيبة من المصائب يوم لا يكون دينار ولا درهم، اليوم الذي يحتاج فيه الناس إلى الحسنات وليس إلى الحسنات والسيئات، هنالك يقول لك الله سبحانه وتعالى: إنك في الحياة الدنيا قد سألتني يوم ما، وأنا قد ادخرت لك هذه الدعوة وإني أجيبها لك اليوم. إذا لابد أن يكون عندك هذا الفهم وهذا الظن بربك أن الله سبحانه وتعالى ما دمت تدعوه خالصا صادقا في دعائك، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك لا محالة في ذلك. وكذلك مما ينبغي للإنسان أيضا أن يلح في الدعاء، يلح الإنسان ما يسأل الله سبحانه وتعالى مرة مرتين وبعد يقول خلاص لم يستجب الله سبحانه، فأنا أترك الدعاء. هذه هي مفيدة الشيطان، لأن الدعاء مدى هو عبادة، فأنت دائما في أجر وثواب. حتى إذا لم يتحقق لك إجابة الدعاء فأنت مأجور عند الله عز وجل، لأنك في طاعة إليه سبحانه وتعالى، فتدعو الله سبحانه وتعالى صباح مساء. والعجب كل العجب من أناس يعني كأنه ما عندهم هذه علاقة بينهم وبين خالق سبحانه وتعالى، دائما تجد يعني همه مصرف إلى فلان أو إلى علان، ولا يطلب من الناس الدعاء وهو ساكت. نعم قد الإنسان يدعو لإخوانه، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه فإن الملك الذي يكون على رأسه يقول لك، يقول آمين ولك بمثله، يعني هذه الدعوة التي تدعيها الفوق أيضا توصل لك. لكن أنت لابد توطن نفسك على أن تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت، في كل صباح، في كل مساء، في السجود، في غير السجود، في التسليم وأنت تدخل البيت وأنت تخرج من البيت، كل شيء إلا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكرا أو دعاء. فكلما أكثر الإنسان من دعاء كلما دل على أنه يعرف معنى العبادة، لأن الدعاء هو الصلة الذي تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قد هذا الموضوع قد يكون فيه إن شاء الله كلام آخر، قد نرجعه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى.